بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. باب الصيد. في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في الصيد، والصيد جائز في الكتاب والسنة والإجماع، وهو من الهوايات العربية القديمة والحديثة. يرغبها ويميل إليها كبراء الناس من العلماء من الأمراء والحكام وغيرهم، مهما كبر فإنه لا يترفع عن الصيد، لأنه هواية في نفوس الأغلب، وهو مشغلة مضيعة للوقت، هو فيه ضياع للوقت. ولكن إذا قصد المرء منه الصيد للحاجة إلى ذلك والاستفادة مما يصيده فهذا مباح، وأما أن يصيد ويرميها ويقذفها ولا يأخذها فهذا لا يجوز، لأن في هذا إزهاق للنفس بدون فائدة، إزهاق لأنفس الحيوانات بدون فائدة. فلذا قال العلماء: لا يجوز ذبح الحيوان لغير الأكل، كما يفعل بعض الناس مثلا إذا كان الحيوان مريض ذبحه وهو لن يأكله ولن يأكله غيره، وهذا لا يجوز. وإنما على المرء إعلافه والقيام بما يجب عليه نحوه ويتركه، إذا كان يريد أكله فلا بأس أو يتصدق به، أما إذا كان سيذبحه ويرميه فلا يجوز هذا، بل يترك إن شفاه الله أو مات حتف أنفه. فكذلك الصيد لا يجوز للإنسان أن يصيد ويرمي ويترك صيده، وإنما يصيد إن رغب في أكل الصيد صاد، مع ما فيه من ضياع للوقت وتعلق النفس به، فمن تعوده تعلقت نفسه به وأصبح لا يصبر عنه. وكلمة صيد هذه مصدر، لأنها تفعيلها صاد الماضي، يصيد المضارع، صيد المصدر، قام يقوم قياما، صاد يصيد صيدا. ويطلق على المصيد نفسه، يطلق على المفعول، يسمى الطير إذا صاده أو الحيوان إذا صاده يقال له صيد، وهو في الأصل مصيد وليس بصيد، لأن الصيد المصدر، فهو مصيد يعني اسم مفعول. والصيد هو تقنص وتصيد الحيوانات البرية المتوحشة طبعا غير مملوكة لأحد، فلا يجوز للمسلم أن يصيد صيدا مملوكا لأحد أو اختص به أحد، كأن يكون في حديقة خاصة فيصيده لا يجوز له ذلك، لأن هذا من أخذ مال الغير بغير حق. والله جل وعلا يقول: وإذا حللتم فاصطادوا، أي أن المحرم لا يحل له صيد البر ولا صيد الحرم، وصيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لحلال، فصيد البر يصح يجوز للحلال ولا يجوز للمحرم، وصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال، لأن المنع لحرمة المكان، وصيد البحر يجوز للمحرم والحلال فلا بأس به، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. الحديث 83 بعد 300 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فماذا يصلح لي؟ فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. هذا الحديث أصل في باب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. أبو ثعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة تصل إلى العشرة، وهو من سكان الشام، وهو من العرب العاربة من قحطان، وقد ارتحل كثير من العرب العاربة من اليمن وما حوله إلى الشام فاستوطنوا هناك، والكثير منهم تنصر لأن دين النصرانية كان المشهور في الشام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فتنصر الكثير منهم وهم من العرب العاربة، والعرب العاربة هم من سكان اليمن من قحطان، والعرب المستعربة هم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يسمون العرب المستعربة لأنهم تعلموا العربية، وقحطان وجهات اليمن وقبائل اليمن عرب عاربة لأنهم أصلا عرب. فأبو ثعلبة الخشني من قحطان من القبائل القحطانية التي استوطنت الشام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا مسلما، أولا هو أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة، وجاء أنه حضر بيعة الرضوان رضي الله عنه في السنة 7 من الهجرة، وذهب إلى قومه داعيا إلى الإسلام رضي الله عنه. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، يعني ابتلينا بهم، هم حولنا وجيراننا، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بخلاف المجوس فلا يقال لهم أهل كتاب، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكتاب اليهود هو التوراة أنزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكتاب النصارى الإنجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فالتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا وكل حفظها لأهلها، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوها وبدلوا فيها وغيروا في أحكامها. وذلك أن الله جل وعلا أراد نسخها، لم يرد بقاءها جل وعلا، ووكل حفظها إلى أهلها فضيعوها. أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجل وعلا أراده الشريعة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أفنأكل في آنيتهم، يسأل عن استعمال آنية أهل الكتاب، وقال أفنأكل، يبين أن المراد استعمالها في المائعات بخلاف استعمال الآنية. الاستعمال قد يكون في الأشياء اليابسة، وفرق بين استعمال الأواني في الشيء اليابس أو الشيء الرطب. أفنأكل في آنيتهم، يعني نستعملها. وفي أرض صيد، أرضنا كثير فيها الصيد، نصيد. أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. ذكر ثلاث آلات من آلات الصيد: القوس وهو آلة يصاد بها، ترسل ولها سهم فيه طرفه شائك، يعني يثقب ما يصيبه، وبكلبي غير المعلم وبكلبي المعلم، كلب غير معلم وكلب معلم وقوس سهم. ما حكم الصيد بهذه الأشياء؟ دل سياق الحديث على أنه يجوز للمرء أن يسأل عدة أسئلة، ما يسأل سؤال ثم ينتظر الجواب ثم سؤال وينتظر الجواب. يقول: عندي أربعة أسئلة: السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع. ويجوز أن يسأل السؤال الأول ويلتمس الجواب ثم يسأل السؤال الثاني وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل منه ما سأل عنه، وما قال له: انتظر، اسأل السؤال الأول واسمع الجواب ثم قل السؤال الثاني وهكذا. بل سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته. وبكلبي غير المعلم وبكلبي المعلم، في كلب معلم وكلب غير معلم، بينهما فرق. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هنا العلماء رحمهم الله قالوا: تعارض الأصل وغلبة الظن. إذا كان يغلب على الظن شيء والأصل شيء آخر يؤخذ بأيهما؟ أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأنها مظنة النجاسة وهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ويستعملون المحرمات في آنيتهم. يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده شيء متيقن الطهارة وشيء مشكوك في طهارته ما ينظر إلى المشكوك في طهارته، يأخذ باليقين. آنية أهل الكتاب محتملة النجاسة ومحتملة الطهارة، في احتمال. فما ينبغي للإنسان أن يأخذ بالشيء المحتمل وهو يجد المتيقن، فإن لم يجد متيقن الطهارة قال حينئذ فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لا تأكل فيها بدون غسل، لأنه يغلب على الظن نجاستها. ما دام الرجل يشرب الخمر فأوانيه فيها خمر، فيها أثر الخمر. أهل البيت معروف يأكلون لحم الخنزير وهو من أخبث الحيوانات ومن أقل الحيوانات غيرة، بل معدوم الغيرة. الخنزير يتميز عن سائر الحيوانات بأنه معدوم الغيرة، ولذا تجد الذين يأكلون لحم الخنزير ما عندهم غير على محارمهم، يرى زوجته تصاحب الرجل ولا يبالي، يرى ابنته تصاحب الرجل الأجنبي ولا يبالي، تبلدت طباعهم وذهبت غيرتهم بتأثير لحم الخنزير عليهم. الخنزير يدخل الذكر البعيد الأجنبي على أنثاه ويواقعها ولا يبالي، والديك من الدجاج إذا دخل ديك أجنبي على دجاجه تسلط عليه حتى يخرجه، والتيس كذلك، وغيره من الحيوانات ما يرضى أن أنثاه يأتيها غيره، يحامي عليها سوى الخنزير. فاكتسب أكلة الخنزير من طبع مأكولهم هذا، فذهبت منهم الغيرة، فصار الرجل ربما يحث ابنته أو زوجته على المصادقة والذهاب مع الرجال الآخرين، ما يبالي. فالخنزير من أخبث الحيوانات وهو خبيث اللحم كذلك ومضر. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني يحرص الإنسان على أن يأكل في الأواني الطاهرة الأصل والتي لا يشوبها نجاسة، فإذا لم يجد فحينئذ يغسل الثوب هذا أو الإناء هذا ويستعمله. فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، دل على أن الغسل يرفع أثر النجاسة حتى وإن طال استعمال النجاسة فيها. هذا ما يتعلق بأواني المشركين. ولذا قال العلماء رحمهم الله بعضهم يقول الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت النجاسة. وبعضهم يقول الأصل غلبة الظن مقدمة على الأصل، إذا كان يغلب على ظنك أنها نجسة باستعمالهم النجاسات فلا تنظر للأصل. وتعارضت الأدلة في هذا، وللعلماء مرجحات بعضها، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. وفرق بين المزادة وبين الأواني، أواني التي يؤكل فيها، لأن المزادة هي القربة لري الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ماء في قربة مشركة وتوضأ به، وذلك أن هذه إناء للماء خاصة، فيغلب على الظن طهارتها، بخلاف الأواني الصحون والملاعق والقدور والأواني التي يؤكل فيها، هذه يؤكل فيها كل ما يأكله هؤلاء الكفار، فيأكلون النجس والطاهر، بخلاف المزادة فهي منها للماء، لو أصابه نجاسة في بعض الأحيان طهره الماء في المرة الأخرى وهكذا. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، دل أنه يتأكد ذكر اسم الله جل وعلا على الصيد عند إرسال السهم والقوس. قالوا لأن الأصل فيما لم يذبحه الإنسان ذبحا أنه ميتة، والأصل في الميتة الحرمة، فما تحل إلا بذكر اسم الله جل وعلا عليها. فإن صاد بدون أن يذكر اسم الله ترك ذلك تعمدا فهذا لا يحل، وإن تركه نسيانا أو جهلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. والحديث يشهد على أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد لا يحل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، الكلب يرسله صاحبه إلى الفريسة، الأرنب، الغزال، الضبع، الظبي، غير ذلك من الحيوانات، حمار الوحش، بقر الوحش، يصيد مثلا، يقول إن أرسلته وذكرت اسم الله عليه وكان معلم فكل، إن لم يكن معلم فلا تأكل إلا إن أدركت ذكاته فذكيته. إذن الكلب المعلم ما هو؟ قال العلماء الكلب المعلم هو الذي يذهب بإذهاب صاحبه له، إذا زجره ذهب، وإذا رده رجع، إذا نهره يتبع الصيدة ذهب يعرف، وإذا رغب عن الصيدة هذا كأن يكون مثلا توهم أنها سمينة وحسنة فأرسل عليها الكلب، ثم تبين له بعد هذا أنها هزيلة فأراد أن يرد الصيد يرجع، يرد الكلب رجع. إذا كان يمتثل يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي ولا يأكل منها فذلك المعلم. أما إذا كنت إذا أرسلته ما يذهب حتى يرى من نفسه هو أنه يسوق له أن يذهب، وإذا زجرته إليك ناديته ما جاء، وإذا صاد بدأ بنفسه أكل، قالوا هذا ليس بمعلم ولا تحل صيدته. إن شرب الدم ولم يتعرض اللحم حلت ذبيحته صيدته، لأن هذا معلم يعرف أن الدم لا يسوغ لصاحبه، الدم نصيبه، فيشرب الدم ويترك اللحم لصاحبه فهو معلم. ومن هذا الحديث يظهر فضل العلم، ميز العلم الكلب صيدة كلب من كلب. الكلب المعلم الذي عنده علم حلال صيده، الكلب غير المعلم حرام صيده، ما يحل حتى لو ذكرت اسم الله عليه، لأن هذا الكلب ليس معلم. أما كلبك غير المعلم فإذا صاد لك، فإن أدركت الصيد فيه حياة مستقرة فذبحته حل فكل، لأن ما الذي حل له؟ ذبحه. إن أدركته لا حياة فيه ولو أن في شيء من الحياة ما يصح أن تذبحه ولا يحل لك. فرق بين حيوان مثلا تدركه حي وفي رجاء في الحياة، هذا إذا ذكيته يصلح. في شيء مثلا ما فيه رجاء في الحياة، لو ترك قليل مات، هذا لا يحل بالذكاء إلا إذا كان حل بهذا الصيد، بصيد الجارحة من طير أو كلب. فدل هذا الحديث على حل الصيد حتى لو قتله الكلب أو الطير فإنه حلال، لو لم يدرك صاحبه فيه الحياة فإنه يحل بضربة هذا الجارحة، بضربة الكلب أو ضربة حتى لو كان بنابه أو بمخلبه أو بمنقاره أو نحو ذلك جرحه، بخلاف ما إذا ضربه بثقله فمات فإنه حينئذ يكون وقيث، كما سيأتي في المعراض، إذا ضرب بثقله فإنه لا يحل، وإذا ضرب بحده حل. اقرأ الصيد. الصيد يطلق على المصدر أي التصيد، ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد. قال هذا صيد، مثلا عندك غزال بين يديك تقول هذه صيد، يطلق على المصيد نفسه وإلا فهي مصيد، ما يصلح أن تقال لها صيد، لكن كلمة المصدر صح أن تطلق على الحيوان المصيد وعلى الفعل، الفعل هو الصيد. نعم. قال ابن فارس: وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل. يعني الأصل الصيد أن الصيد يطير على وجهه ما يلتفت يمين وشمال، سمي لهذا لأن كلمة صيد يعني اتجاه عدال. نعم. واشتقاق الصيد من هذا، وذلك أن يمر مرا لا يعرج، أن يمر مرا لا يعرج، يعني ما يلتفت يمين وشمال، غالبا الصيد يتجه اتجاه واحد. نعم. وتعريفه شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش، اقتناص، ولهذا يسمى القنص، يعني اللي يذهب يصيد يقول ذهب يقنص، قنص وصيد واصطياد. نعم. اقتناص حيوان حلال حلال، بخلاف الحيوان الحرام الذئب مثلا صيد الذئب ما يقال له صيد، وإنما يقال قتل ذئب، ولا يقال صاد، ولا يقال ذهب يقنص يقنص الذئاب، لا. نعم. متوحش طبعا، متوحش يخرج المستأنس، ما يقال البقر والغنم والدجاج، هذا يسمى مستأنس، هذا يعيش في البيوت، بخلاف المتوحش مثل الغزال والظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والأرنب وغيرها من الحيوانات. نعم. غير مملوك ولا مقدور عليه. غير مملوك، غير مملوك بخلاف المملوك فلا يجوز للمسلم أن يصيده. مثلا واحد عنده غزال في مزرعته، يذهب آخر ويصيدها في داخل المزرعة؟ لا، هذه مملوكة. أو واحد عنده غزال مثلا في بيته خرجت وشردت في السوق، هل يباح للآخر أن يصيدها؟ لا، لأن هذه مملوكة. والأصل في إباحة الصيد غير مملوك ولا مقدور عليه، بخلاف المقدور عليه، يعني الذي دخل في شبكة أو دخل في مزرعة ما كان لصاحب المزرعة ولا يعرفه، لكن دخل في مزرعته والمزرعة مقفلة، معناه هذا ليس مملوكا لهذا الرجل لكن مقدور عليه، دخل في مزرعته فهو حق به، فما يسوغ للآخر أن يصيده، بخلاف الحيوانات التي تدخل وتخرج مثل الحمام. حمام برية دخلت في مزرعة شخص ممكن أن تصيدها لأنها لا يختص بها هو، تخرج من مزرعته، بخلاف الظبي، ظبي مثلا في البرية ممكن أن تصيده، دخل في مزرعة شخص مقفلة، حينئذ أصبح من اختصاصه هو أحق به. نعم. والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع، يعني إباحة ولا يقال استحباب ولا وجوب، وإنما إباحة وجواز، جواز الصيد. نعم. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، وغيرهما من الآيات، في آيات كثيرة في الصيد. نعم. وأما السنة فشهيرة، ومنها الأحاديث الآتية في الباب. نعم، هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأجمع العلماء عليه، أجمع العلماء على جواز وإباحة الصيد، أنه مباح ولا يقال مستحب ولا مكروه. نعم. وهو من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم، يعني مهما ارتفعت منزلته تجده يهوى الصيد، بينما هو قد يصيد أرنب قيمتها 5 ريالات ما تساوي شيء، لكن هواية. نعم. ولكن لا ينبغي جعله ملهاه، لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة التي تدرك، يعني ما ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا ويشغل نفسه بالصيد، يكون جل حياته في متابعة الحيوانات والصيد، يضيع عمره بما لا فائدة فيه، وإنما هو نوع من أنواع الرياضة، يعني إذا نزه نفسه في بعض الأوقات في اتخاذ الصيد والقنص ونحو ذلك لا يلام، لكن ما ينبغي أن يجعل جل وقته في القنص. نعم. التي تدرك بها طاعة الله تعالى وما ينفع الإنسان في حياته وينفع مجتمعاته. والكثير من الناس يبخل بدراهمه بخلا شديدا، بينما هو يضيع وقته بدون فائدة، والوقت أغلى من الدراهم، يضيع وقته بلا فائدة. والواجب على المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يحفظ وقته ويستفيد منه بقراءة القرآن، بالذكر، بطلب العلم، بالتجارة، بالكسب الحلال، بنفع الغير ونحو ذلك، ولا يضيع وقته بدون فائدة، يكون عاطل عن العمل، لا يعمل شيئا ولا يستفيد من وقته. نعم. وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد أكله أيضا لا يجوز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا، يعني يجعل الناس حيوان مثلا على جدار أو نحوه يربطونه يقولون اللي يصيده اللي يقتله يقتل ويترك، هذا ما يجوز، لأن فيه إزهاق لنفس الحيوان لغير حاجة. نعم. لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة. غريب الحديث. الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين بعدها، كلمة المعجمة يعني المنقوطة، المعجمة المنقوطة بخلاف الحاء المهملة، زي الحاء بدون نقطة. نعم. وفتح الشين بعدها نون ثم ياء، منسوب إلى خشينة، بطن من قضاعة، قبيلة قحطانية. خشني منسوب إلى خشينة. نعم. بقوس آلة رمي قديمة معروفة، وهي بفتح القاف وسكون الواو وكسر السين بعدها ياء المتكلم. كلبي المعلم، قوسي الياء ياء المتكلم وليست من بنية الكلمة مثل قلمي. نعم. كلبي المعلم وهو المدرب على الصيد، وتأتي كيفية تعليمه. المعنى الإجمالي، ذكر أبو ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود أو النصارى. فهل واليهود والنصارى كلهم يطلق عليهم أهل كتاب، لأنه نزل عليهم كتاب من السماء من الله جل وعلا. نعم. فهل يحل لهم أن يأكلوا في أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ يعني أنه يغلب على الظن أنها نجسة، فهل لنا أن نغلب جانب الأصل، نقول الأصل في الأشياء الطهارة ونستعملها، أو نقول الأصل الطهارة ما لم يغلب على الظن النجاسة فنتركها؟ نعم. فأفتاه بجواز الأكل فيها، ومن باب أولى استعمالها في غير الأكل بشرطين: ألا يجدوا غيرها، وأن يغسلوها. ألا يجدوا غيرها، إن وجدوا غيرها فلا ينبغي لهم استعمالها. نعم. وذكر له أنهم بأرض صيد، وأنه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على الصيد وآدابه، وبكلبه الذي لم يتعلم، فما يصلح له ويحل من صيد هذه الآلات؟ لأنه كان يستعمل هذه الأشياء قبل إسلامه، فيقول هل أستمر على استعمالها أم أتوقف؟ هذه يفعلها قبل إسلامه رضي الله عنه، ويريد التشريع فيها. نعم. فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال، بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم. وأما ما تصيده الكلاب فما كان منها معلما وذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال أيضا. وأما الذي لم يتعلم فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حيا ويذكيه الذكاة الشرعية. يعني يكون مثلا الكلب غير المعلم أثر عليه برجله أو مخشه أو جرحه وجده صاحبه في حياة فيذبحه فيذكيه ويحل. أما إن وجده صاحبه لا حياة فيه مستقرة فحتى لو ذبحه لا يحل. نعم. ما يستفاد من الحديث؟ الأول: إباحة استعمال أواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم غيرها، وذلك بعد غسلها. عند عدم غيرها وبعد غسلها، فلا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل. نعم. الثاني: هنا تعارض الأصل الذي هو الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، ويغلب على الظن أن أواني الكفار نجسة، فأيها نأخذ به؟ نأخذ بالأصل الذي هو الأصل الطهارة، أو نأخذ بما يغلب على الظن؟ نعم، بغلبة الظن الذي هو هنا عدم توقيه من نجاسة، فرجح غلبة الظن حيث قويت، يقوى غلبة الظن، لأن أحيانا هذا يختلف، مثلا أواني يأكل بها الكفار، من قربة يشربون بها، قربة للشرب مخصوصة للماء، هذا يغلب على الظن طهارتها، بخلاف أواني صحون وقدور يأكلون بها وأكواب يشربون بها، يشرب خمر ويشرب ماء، فيغلب على الظن نجاستها. نعم. الثالث، إباحة الصيد بالقوس وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم الله عند إرسالهما، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، وإن تركها سهوا أو جهلا أبيح، وهذا هو المشهور من المذهب. المشهور في المذهب أنه إذا تركها سهوا أو جهلا أنه يباح، وإذا ترك عمدا فلا يحل. نعم. والصواب أنه إن تركها سهوا أو جهلا أبيح، وهو رواية عن الإمام أحمد. الرابع، ظاهر الحديث حل أكل ما صيد، سواء قتله الجارح بجرحه أو بصدمه، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن حامد وأبو محمد الجوزي، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية. يعني الجارح إذا صاد إذا قتل بجرحه، هذا لا إشكال فيه بعد ذكر اسم الله. الجارح قتلها بثقله، هذا محل الخلاف، والرواية على الإمام أحمد أنها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى في صيد الكلب المعلم، قال إذا ذكرت اسم الله فكل على أي حالة قتله. وآخرون قالوا لا، إذا قتله بثقله فما جرحه، فيعتبر بمنزلة الوقيد، مثل إذا قتله المعراض كما سيأتي بعرضه ما جرحه، فيكون مات بثقله. والثقل مثلا كأن يكون مثلا الكلب ربض على الصيدة فغمتها وماتت ما جرحها، هل تحل أو لا تحل؟ أو ضربها، رمى نفسه عليها فضربها بثقله ولم يجرحها، فهذا محل الخلاف، هل تكون وقيد لا تحل أو تحل لأنها صيد كلب المعلم؟ نعم. وأما المشهور من المذهب فلا يحل إذا مات الصيد بخنقه أو صدمه. الخامس، أن صيد الكلب الذي لم يعلم لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته. السادس، صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة إن كان الجارح كلبا أو فهدا ونحوهما من ذوات الناب، فبثلاثة أشياء. الأول، أن يسترسل إذا أرسل، يسترسل إذا أرسل يعني إذا أطلقه ذهب، إذا أمره أن يلحق الصيد ذهب. نعم. وينزجر. الثاني، وينزجر إذا زجر، إذا زجره دعاه رجع إليه، يترك الصيدة، يعني يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي. نعم. الثالث، ألا يأكل إذا صاد، إذا أمسك، ألا يأكل إذا أمسك، فإن أكل فيكون صاد لنفسه ما صاد لسيده لزماركه، إلا إن شرب الدم ولم يأت اللحم فيحل، لأنه يعرف أن صاحبه لا غرض له في الدم. نعم. وإن كان ذا مخلب كالصقر والبازي فبشيئين، الطيور. نعم. الأول، أن يسترسل إذا أرسل، والثاني أن ينزجر إذا زجر، ولا يشترط الثالث، أن لا يأكل، يعني لو أكل لا يضيره. نعم. وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف، إلى عرف المكان والمنطقة اللي هم فيها، لأنه يختلف التعليم من منطقة إلى منطقة، لأنه يأخذ الكلب من البرية ثم يبدأ في تدريبه وتعليمه حسب ما يعلم في مكانه، هذا هو يكفي. قالوا يرجع فيه إلى العرف. نعم. فما عده الناس متعلما عارفا لأداب الصيد فهو المتعلم، ويكون حلال الصيد، وما لا فلا. وهو قول جيد، لأن الشارع أطلق تعليمه، وما أطلقه فالذي يحده العرف. ما أطلق من التعريفات يرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة. نعم. السابع، فضل العلم على الجهل، إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم، فقد أثر العلم حتى في البهائم. فقد أثر العلم حتى في البهائم، قاله ابن القيم رحمه الله. تعلمونهن مما علمكم الله، وكلوا مما أمسكنا عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كم أول نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ الزكاة، أول نصاب الزكاة الذهب 20 مثقالا، وهي تعادل 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، وبالدراهم بالفضة 100 درهم بالدرهم الإسلامي، وهي تعادل بالريال السعودي الفضة 56 ريالا، وبالورق حسب ما يساوي، أحيانا يساوي ريال الفضة 5 ريالات ورق، 4 ريالات ورق، 3 ريالات ورق، 7 ريالات ورق، حسب ما يكون سعره عند الصاغة وأهل الذهب والفضة. فهو ما كان يعادل قيمة 56 ريال سعودي بالفضة، هذا نصاب. يقول السائل: تقدم لنا الأطعمة والمأكولات في مطاعم أهل الكتاب، فماذا نفعل؟ إذا كانوا يميزون بين طعام المسلمين وغيرهم فلك أن تأكل، لأن الله جل وعلا أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، والمراد بطعامهم ذبائحهم، المراد بالطعام الذبائح، فذبيحة الكتاب حلال كما جاء في القرآن. وإذا كانوا يخلطون أطعمتهم بأطعمة المسلمين ولا يبالون، وهم معروف أن هذا المطعم أو هذا الفندق مثلا يقدم الخمر ويقدم غيره من المأكولات الحرام، فلا يجوز للمسلم أن يأكل إلا ما عرف حله وطهارته. وعلى المسلم أن يتوقع، لأن المرء قد يدخل اللقمة الحرام في جوفه يحرم من قبول الصلاة 40 يوما أو كما جاء في الحديث. فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في مطعمه وأن يهتم بذلك. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والحمد لله إذا ابتلي الإنسان بالإقامة أياما في بلاد الكفار يأكل من الأشياء التي لا يدخل فيها التحريم، ليس فيها مجال للتحريم، مثل الفواكه والحبوب وغيرها. يقول السائل: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرته مع حجته، هل اعتمر عمرة الحديبية كاملة؟ نعم، عمرة الحديبية عمرة تعتبر، وقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحصار. وعمرة القضاء ليس المراد أنها قضاء لعمرة الحديبية، وإنما هي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لأن ليس كل من حضر الحديبية حضر عمرة القضاء، تخلف أناس منهم. فعمرة الحديبية عمرة تعد من عمراته صلى الله عليه وسلم، وعمرة القضاء ليست قضاء لعمرة الحديبية، وإنما هي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، أي صالحهم على ذلك. يقول السائل: من طاف طواف الوداع وذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة بعمرة ويريد السفر إلى بلده، هل يطوف طواف الوداع أم لا؟ إذا طاف طواف الوداع عند سفره للمدينة ثم عاد من المدينة بعمرة وأداها وأراد بعد العمرة مباشرة أن يسافر، فليس عليه وداع. فإن أقام بعد العمرة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يلزمه طواف وداع للعمرة أم لا يلزمه؟ قولان مشهوران للعلماء. يقول السائل: رأيت بعض الناس يتنفلون داخل حجر إسماعيل، وهل هذا مشروع؟ نعم، الصلاة داخل الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، قالت رضي الله عنها: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: صلي ها هنا، أدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، يعني مقدمة الحجر من الكعبة. وذلك أن قريش لما همت ببناء الكعبة ما وجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة كاملة، فقصروا منها الحجر، أخرجوه منها ليبنوها بالنفقة الحلال، لأنهم يعظمونها مع كفرهم، وتواعدوا أنفسهم ألا يدخلوا فيها مال حرام، فجمعوا ما عندهم من الحلال فما كفى لبناء الكعبة كاملة، فقصروا الحجر وأخرجوه. يقول السائل: علمنا مما سبق أن زحام المرأة مع الرجال عند الطواف لا يجوز، هل تطوف الطواف من أجل الزحام؟ الطواف الواجب لا يسقط عنها، وطواف الوداع لا يسقط عنها إلا في حالة الحيض والنفاس، وإنما نقول لا تزاحم الرجال، وإذا أبعدت عن الرجال ما حصل الزحام، هي إذا دخلت وسط الرجال ضرت نفسها وضرت الآخرين، وإذا أخذت بذات اليمين وأبعدت عن الرجال سلمت وسلم الرجال من ضررها، وإلا فالزحام لا يسقط عنها الواجب، وعليها أن تتحين الفرصة أو الوقت المناسب لتطوف بعيدة عن الرجال. يقول السائل: هل الضبع من الصيد الذي يحل أكله، علما أن فيه إشكال حيث أن له ناب ومخلب؟ الضبع لا شك في خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصواب والصحيح حله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتله جزاء، فهو صيد من الصيد وهو حلال. يقول السائل: إذا قتل الصيد المعلم بغير إرسال صاحبه، فهل يحل لصاحبه أكله؟ لا يحل، لأنه لابد مع إرسال الكلب أن يذكر صاحبه اسم الله جل وعلا، فإذا ذهب الكلب وحده بدون أن يرسل من قبل صاحبه فلا تحل صيدته، وإنما يعطى إياها. وإن جرح الصيد بالبندقية فهل يحل أكله؟ نعم يحل، يكون البندقية مثل القوس والسهم وغيرها مثلا، فإذا جرحت حل صيدها، وإذا ضربت بثقلها ولم تجرح الصيد فلا تحل حينئذ. يقول السائل: المزادة التي توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي القربة التي تصنع من الجلود؟ المزادة هي الإناء من نوع القربة الكبيرة، مزادة امرأة مشركة، وهي من الجلد، والجلد قد يكون ذبيحة مشرك، وذبيحة المشرك لا تحل، لكن الجلد يطهره الماء والقرض كما جاء في الحديث، فإذا دبغ الجلد طهر بإذن الله.